عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ثلاثة آداب. الأدب الأول النهي عن مس الذكر باليمين، والأدب الثاني النهي عن التمسح من الخلاء باليمين، والأدب الثالث النهي عن التنفس في الإناء إذا شرب منه. والأدبان الأولان يعتبران من آداب الاستطابة، ولذلك يعتبر ثلثا الحديث لهما تعلق بباب الاستطابة. فاعتنى المصنف رحمه الله بذكر الحديث هنا حتى ينبه على هذين الأدبين اللذين ينبغي على المسلم أن يراعيهما أثناء قضائه للحاجة، ولذلك يعتبر العلماء هذين الأدبين من الآداب التي تتعلق بحال قضاء الحاجة. فإذا انتهى من قضاء الحاجة وأراد أن يستطيب فعليه أن يراعي هذين الأدبين، وهكذا إذا قضى الحاجة أثناء البول. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن، كما في الرواية الثانية، وفي الرواية لا يمسن ذكره بيمين وهو يبول. نهيه عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر باليمين فيه روايتان: لا يمسكن ولا يمسن. ورواية لا يمسكن أعم من رواية لا يمسن، لأن الإمساك يكون بحائل وبدون حائل، أي أن الإمساك يكون من فوق الثوب والمس لا يكون إلا مباشرة. فالفرق بين الروايتين أن رواية لا يمسكن تدل على تحريم أن يمسك الإنسان ذكره باليمين مطلقا، سواء كان بمباشرة أو بوجود حائل. وأما رواية لا يمسن فإنها تدل على تحريم المس المباشر، ولذلك اختلف العلماء. قال بعض العلماء: يحرم على المسلم أن يمسك ذكره باليمين سواء كان هناك حائل أو لم يكن هناك حائل، لأن الرواية لا يمسكن. وقال بعض العلماء: بل المحرم والمنهي عنه أن يمس بدون حائل، أما بالحائل فلا حرج. وأما الدليل على أن رواية لا يمسكن المراد بها بدون حائل فقوله وهو يبول، فلما قال وهو يبول فإن الذي يبول لابد وأن يتجرد، فدل هذا على أنه قد أمسك بدون حائل. فقوى العلماء أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك الذكر المراد به أن يكون مباشرة وبدون حائل، ولكن الأفضل والأكمل أن نترك الإمساك لليسرى مطلقا سواء وجد الحائل أو لم يوجد. المسألة الثانية: لا يمسن، هل النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك الذكر ومسه للتحريم أو للكراهة؟ قال بعض العلماء: هو للتحريم، ومن أمسك ذكره بيمينه فإنه يعتبر آثما شرعا. وقال بعض العلماء: النهي للكراهة. الذين يقولون للتحريم قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فهذا نهي، وجاء النهي مؤكد: لا يمسن لا يمسكن، والنون للتأكيد، وهذا يدل على أنه محرم وليس بمكروه فقط. وقال الآخرون: إن إمساك الذكر باليمين مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم، لأنه نهي تعليم وليس بنهي تحريم. واستدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه، هذا الصحابي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده صلوات الله وسلامه عليه، فقال يا رسول، فسأله عن مس الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل هو إلا بضعة منك؟ وهو حديث ثابت. قالوا: هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك الذكر فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ فجعل الذكر بضعة من الإنسان، وكأنها قطعة من الإنسان، فيجوز مسها بأي بحائل ومسه وإمساكه، ولكنه خلاف الأولى إذا كان باليمين. والذي يترجح العلم عند الله هو القول بالتحريم، وذلك لأنه ظاهر من النهي، ولأنها صيغة مؤكدة، وهذا هو الأصل، أن النهي محمول على التحريم. ثالثا، أن حديث طلق بن علي نسبي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: وهل هو إلا بضعة منك، بالنسبة لقضية الوضوء، وهذا يدل على تخصيص اللفظ بما ورد الحديث من أجله، وليس المراد أنه بضعة من الإنسان مطلقا، بمعنى أنه يمس باليمين بحائل أو بدون حائل. المسألة الثالثة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره، كذلك أيضا أن يمس ذكر الغير، كالمرأة إذا أرادت أن تغسل لصبيها، وكالطبيب إذا أراد أن يداوي ويعالج، فإنه يمس باليسرى ولا يمس باليمنى. المسألة الثالثة، يستثنى من ذلك حالة الاضطرار، كأن تكون اليد اليسرى مشلولة، أو تكون بها عاهة ولا يستطيع أن يمسك بها العضو ولا أن يتطهر بها، فحينئذ يجوز أن يمسك الذكر باليمين. المسألة الرابعة، في حكم الذكر الفرج، فيشمل حلقة الدبر، وهكذا بالنسبة للمرأة والنساء، قال العلماء: ينهى عن مسها للفرج باليمين. وعلى ذلك قالوا إن مقصود الشرع من هذا الحديث أن يشرف اليمين وأن يكرمها، فلا يمس بها عضوة ولا عضو الغير، ويستوي في ذلك أن يكون الذكر أو يكون غير. قال عليه الصلاة والسلام وهو يبول، نهى عليه الصلاة والسلام عن إمساك العضو حال البول باليمين، فقال بعض العلماء إن التحريم والنهي يختص بحالة البول، أما لو احتاجه لغير ذلك من جماع أو غيره جاز له أن يمس باليمين، وهذا مذهب بعض أهل الظاهر، والجمهور على المنع مطلقا سواء كان لبول أو غير البول. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البول لكي ينبه على ما دونه وما هو مثله، فإذا كان في حالة البول وهو محتاج إلى الإمساك فكذلك غيرها من الأحوال الأخرى كالجماع وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. التمسح تفعل من قولهم مسح الشيء إذا أمر اليد عليه، والتمسح من الخلاء أن يأخذ الحجر ويمسح به حلقة الدبر، أو يمسح به رأس العضو. فالتمسح بالنسبة للدبر لا إشكال فيه، أنه بإمكان الإنسان أن يأخذ بيده اليسرى الحجر ويمسح، أو يأخذ المنديل بيده اليسرى ويمسح، ولكن الإشكال في الذكر، فإنه لا بد له من استعمال اليدين في حال الاستجمار بالحجارة، ولا يستطيع أن يستجمر بيد واحدة، فاستشكل العلماء هذا الحديث. قالوا: لو قلنا له امسك الذكر باليمين وتمسح باليسار، فحينئذ وقع في النهي عن إمساك الذكر باليمين، وإن قلنا له إنه يمسك العضو باليسار ويتمسح باليمين، فحينئذ وقع في النهي الثاني وهو التمسح باليمين. فاستشكل العلماء كيف يمكن للمكلف أن يخرج من النهيين في حال البول، آني إذا كان رجلا وتمسح بالحجارة، أو بما في حكمها من الطاهرات. فقال بعض العلماء يمسك العضو باليسار ويضع الحجر على الأرض ويتمسح، ولا تلي اليمين أي شيء من ذلك كالدبر. وهذا مذهب شديد، خاصة إذا كانت الأرض نبية أو بها بول، فإنه من الصعوبة بمكان أن يلقي بالحجر على الأرض وأن ينكفئ عليه. والصحيح كما اختاره جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التمسح وهو حركة اليد، فقالوا يأخذ الحجر باليمين ويثبت اليمين ولا يحركها، ثم يأخذ العضو بالشمال ويحرك الشمال ويثبت اليمين، فقد تمسح باليسار وأمسك باليسار، وحينئذ صدق عليه أنه لم يمسك العضو ولم يتمسح بيمينه. فقالوا يمسك العضو باليسار ويثبت يده اليمين، ثم بعد ذلك يتمسح ولا يحرك يده اليمنى. في هذين النهيين دليل على تشريف الله عز وجل لليد اليمنى وتشريفه لجهة اليمين، ولذلك جعل الله أصحاب الجنة أصحاب اليمين وشرف اليمين، فجعل السعيد يوم القيامة ينال كتابه بيمينه. وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، ولذلك أجمع العلماء على تفضيل اليمين على الشمال. وهذا الحديث مؤكد لما سبق من حديث أم المؤمنين الذي سبق شرحه معنا في أحكام التيمم. الأدب الثالث قوله ولا يتنفس في الإناء. التنفس أن يجذب النفس وأن يخرجه، والمراد به أن يخرج نفسه في الإناء، وذلك في حالة الشرب. وهذا النهي للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء يحرم على الإنسان أن يتنفس في الإناء، وقال بعض العلماء يكره ولا يحرم. والذين قالوا يحرم قالوا لأنه نهي، ما إن الأصل في النهي أن يحمل على التحريم، وهذا النهي وإن ورد في العادات لكنه قد اشتمل على دفع الضرر، لأن الإنسان إذا تنفس في الإناء تطاير الهواء من أنفه وفيه نتنه وبخره، فيفسد الماء على من بعده. ولذلك قالوا إن هذا يؤكد أن النهي للتحريم، وظاهر النص يدل على رجحان القول الأول. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها وسمو منهجها، وأنها مع المسلمين حتى في حال شربهم يتقربون إلى الله ويطيعونه ويمتثلون هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فترفع درجاتهم وتضاعف حسناتهم وتكفر سيئاتهم، وفي ذلك زيادة خير لهم، إضافة إلى أن فيه مصلحة الدنيا، وذلك أن المسلم يبقى على درجة الكمال مع الناس، فلا يؤذيهم إذا شرب ولا يؤذيهم إذا طعم. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان دائما أن يكون مسلما حقا قد سلم المسلمون من أذيته وبليته، فحتى في حال الشرب يتحفظ المسلم أن تكون هناك فضلة في شرابه من النفس تفسد هذا الماء على الغير. وفيه دليل على القاعدة أن من أراد أن يطلب المصلحة ينبغي ألا يتسبب في أذية إخوانه، فالشرب مصلحة والتنفس في الإناء أذية لمن يشرب من بعده، فيجد بخر الماء ويجد طعم الماء قد تغير بذلك البخر. وقال بعض العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء أثناء الشرب لأنه أصح للبدن، والسبب في ذلك أن الأطباء يقولون إن شرب الماء دفعة واحدة يضر بالإنسان ويضر بالكبد، ولذلك جاء في حديث أنس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ثلاثا، فكان شربه وترا صلوات الله وسلامه عليه. يشرب المرة الأولى ثم يبين الإناء عنه، ثم يشرب الثانية ويبين الإناء عنه 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا إنه لصحة البدن نهي عن التنفس في الإناء، لأنه ربما ازدحم الهواء مع الماء، ولذلك ربما شرق أثناء الشرب. وهذه مفسدة ثانية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعها عن المسلم. قالوا ولا ينبغي للمسلم أن يتسبب في أذية نفسه، فيكون في هذا مصلحة ثانية ترتفق بها أبدان الناس وتحصل بها المصالح. ولذلك قالوا الأفضل للإنسان أن لا يشرب دفعة واحدة حتى لا يضر بالبدن. وكان من حكمة الأوائل أنه إذا وجد إنسانا قد أصابه العطش والظمأ، خاصة إذا مضى عليه اليوم واليومان والثلاثة، لا يعطيه الماء دفعة واحدة، لأنه لو أعطاه دفعة واحدة هلك وشرب منه حتى يموت. ولكن يعطيه ثم يتركه يتنفس، ثم يعطيه قليلا ويتركه يتنفس 3 أو 4، ثم بعد ذلك يتركه له فيصيب منه نهمته. وهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بطب الأرواح وطب الأبدان. فكما أن هذه الشريعة شريعة رحمة ويسر في التشريعات وفي الأمور التي تدل على التي تشتمل على صلاح دين الإنسان، كذلك هي شريعة رحمة اشتملت على صلاح دنيا الناس وصلاح أبدانهم ودلالتهم على ما فيه خير دينهم ودنياهم وآخرتهم.